سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون. سأبقى جميلا كما يأملون. مدين أنا لليتامى الصغار، مدين أنا لدعى المرهقين، مدين أنا لليتامى الصغار، مدين أنا لدعى المرهقين. يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين. يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين. سأبقى جميلا كما يأملون، سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون. سأبقى جميلا كما يأملون. وما المال إلا سبيل الوصول إلى العيش في جنة الخالدين، وما المال إلا سبيل الوصول إلى العيش في جنة الخالدين. وسيبه المقل الحائرات، وأطوي به ألم المتعبين. واسي به المقل الحائرات، وأطوي به ألم المتعبين. سأبقى جميلا كما يأملون، سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون. سأبقى جميلا كما يأملون. وتسعدني بسمة البسطاء، إذا جاد كفي بما يطلبون. وتسعدني بسمة البسطاء، إذا جاد كفي بما يطلبون. وما قيمة المال والأغنياء، إذا بات جيرانهم جائعين. وما قيمة المال والأغنياء، إذا بات جيرانهم جائعين. سأبقى جميلا كما يأملون، سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الهتون. أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون. سأبقى جميلا كما يأملون. سأبقى كريما ليأملون، يبقى الحنان ويبقى الضمير الكريم الحنون. سأبقى كريما ليبقى الحنان ويبقى الضمير الكريم الحنون. وأختزل الحب في لحظة من الجود ما نالها العاشقون. وأختزل الحب في لحظة من الجود ما نالها العاشقون. سأبقى جميلا كما يعملون. سأبقى جميلا